منازل في القلوب منازل قد أقفلت وهن منك أواهل. ولا تحتاج إلى شرح هذه ذلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فسأحاول أن أبين بعض الأمور العقدية التي تناولها الشيخ العلامة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته المشهورة، والتي تعتبر من أهم كتب عقيدة أهل الأثر، التي تبين منهج السلف الصالح، لأن ابن أبي زيد هذا الشيخ الفقيه الذي يلقب بمالك الصغير كان على منهج القرون الثلاثة الأولى الموصوفة بالخيرية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا شك أن ما كتبه في العقيدة كان ولا يزال نبراسا ومنبعا يستقي منه علماء الأمة. وهذا الإمام لم يكتب في هذه الرسالة تلك المسائل القليلة التي صدر بها كتابه هذا المعروف بالرسالة، ولكن كذلك كتب في آخر اختصاره الشهير، وهذا من أعظم كتبه لعله قريبا يخرج اختصاره للمدونة، جامعا ذكر فيه جملة من الآراء العقدية المفيدة والمفيدة جدا، وقد طبع في مجلد ضخم يفوق في حجمه كتاب الرسالة. وكتب كذلك في الرد على أهل البدع، وله عدة كتب أخرى تبين منهج السلف. بعضهم كان يظن أن هذا الرجل كان فقيها فقط، لا، بل كان من الفقهاء الذين يعيشون واقعهم والذين يتصدون للفرق والنحال الضالة. فشأنه في ذلك شأن الإمام القابسي قرينه وصديقه المتوفى سنة 403 للهجرة، كذلك بالقيروان. قلت هذه الرسالة لها شأن عظيم عند المالكية، لا سيما من الناحية الفقهية، لكن من الناحية العقدية مع الأسف الشديد حاد الفقهاء المتأخرون عما جاء فيها من مسائل، وهي مع اختصارها رغم ما قلت اختصارها، فإنه تعرض إلى جملة عقائد السلف ولم يأتي بالأدلة، لأنه ذكر في هذه المقدمة أنه أرادها مختصرة موجزة ومفيدة لصغار الطلبة، وقد نص على ذلك تنصيصا. ولذلك قلت اهتم الشراح بها كثيرا، ولكن قل من اعتنى بشرحها شرحا أثريا، أو لنقول صراحة شرحا سلفيا، وإن كان هذا المصطلح مع الأسف قد استعمل في غير محله. فمن الشراح الذين تناولوا الرسالة على منهج أهل السنة والجماعة لا على منهج الأشاعرة المتأخرين كما تعلمون، الإمام الكبير الفقيه المالكي القاضي عبد الوهاب البغدادي، والذي طبع بعض أجزاء شرحه وهذا الشرح بصراحة هو من أفضل الشروح، وهو شرح عراقي يبين كذلك، وفيه بعض الأجزاء الفقهية كذلك، شرح المقدمة وشرح كذلك جزءا من الطهارة وكتاب الصلاة، ودعم ذلك بالأدلة. ومن الشروح التي ذكرت أو ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك شرح القاضي، شرح العالم كذلك ابن موهب الأندلسي، ولعل شرح هذا الإمام كان قبل يقال ابن موهب القبري نسبة إلى بعض أو القبري نسبة إلى بعض مدن الأندلس، وهذا شرحه بدأ فيه أو تمه قبل شرح القاضي عبد الوهاب، لكن كلاهما قلت نحى فيه منحى أئمة السلف دون الخوض في مسائل الكلام أو التأويل المذموم. ابن موهب هذا الأندلسي مع الأسف لم يوجد شرحه، ولكن وجدت بعض النقول أو الإشارات في كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، نقل بعض كلامه في شرح الرسالة في إثبات الاستواء، مما يدل على قلت على كون هذا الشرح هو شرحا سلفيا، شأنه في ذلك شأن الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي. لكن الشروح المتأخرة مع الأسف الشديد بعضهم لم يشرح المقدمة لأنها تخالف معتقده، والأشعري المتأخر دائما أؤكد على هذا الأمر، لأن الأشعري كما تعلمون هو إمام من أئمة السلفية وكتبه تنبئ عن ذلك، لكن مع الأسف الشديد حاد المتأخرون عن منهجه ولم يتمسكوا بكتبه، لا سيما الكتب القديمة أو الكتب الأخيرة التي نصر فيها مذهب السلف كمقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة وكتاب ورسالته لأهل الثغر، وفيها يؤكد منهج على منهج الإمام أحمد وينص صراحة على تمسكه بآراء أهل الحديث، مما لا يدع مجالا للشك بأن الإمام الأشعري هو إمام من أئمة السلف، لا شك في ذلك. قلت ابن أبي زيد عاش في فترة العبيديين، هؤلاء الإسماعيلية وهم أظلوا خلق الله على الإطلاق، وكانوا يحاربون الفقهاء، بل يحاربون كل الطوائف المناوئة أو المخالفة لهم، لا سيما المالكية، فتصدى لهم هؤلاء الفقهاء بما لديهم من أسلحة من الكتاب والسنة والإجماع وآراء السلف لمقاومة هذا التيار الخبيث الذي كان يعتمد التقية، وكان له سلطان كما تعلمون في القيروان وفي غيرها. ثم الملاحظ أن ابن أبي زيد كذلك ومن كان معاصر له كانوا على مذهب أهل السلف في العقيدة، ولم تصلهم بعد آراء الإمام أبي الحسن الأشعري، لأن الأشعرية كمذهب عقدي لم يدخل إلى إفريقيا والأندلس إلا في القرن الخامس أو في بداية القرن السادس، لأن الكتب لا يمكن إثبات دخول الأشعرية بالمعنى الحقيقي تاريخيا إلا في هذه الفترة، ومن يقول خلاف ذلك يأتينا بالدليل، ليس ثم دليل يدل على أن أهل تونس وأهل إفريقيا وأهل الأندلس وصلهم المذهب الأشعري قبل القرن الخامس. ولذلك الأئمة قبل عبد الرحمن، بدءا بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي المتوفى 154 وصولا إلى القابسي بقية التلاميذ كلهم كانوا على منهج السلف في العقائد، بل تصدوا إلى المعتزلة وإلى غيرهم كسعيد بن حداد أحد كبار التلاميذ الإمام سحنون الذي ألف في الاستواء وألف كذلك في الرد على أهل الرأي وعلى المعتزلة، وهو من كبار المجتهدين في القرن الثالث وبداية القرن الرابع. فالحمد لله أنه هذه البلاد عرفت هذه العقيدة قبل غيرها من الديار، وكتبت في ذلك وكتب أهل الأندلس في العقيدة، وكتبهم معروفة كابن أبي زمنين المتوفى 399، وكذلك الداني أبو عمرو الداني في رسالته الوفية وفي منظومته وفي سائر كتبه المعروفة في العقيدة، وغيرهم كيحيى بن عمر السوسي كذلك له كتاب في الرد على أهل الأهواء والبدع، وهو تونسي كذلك من علماء القرن الثالث، وغيرهم كثير ممن ألفوا في هذه العقائد. فجذور هذه العقيدة السلفية متأصلة جدا في هذه الديار وفي المغرب العربي عموما، ومن يقول خلاف ذلك فهو يكابر بل يحاول أن يغير التاريخ. ويكفي أن نرجع إلى المجلد الثالث والرابع من كتاب ترتيب المدارك وننظر في أقوال أئمة المذهب المالكي لنجد تصديق مصداق ذلك صراحة في تلاميذه، بدءا تلاميذ الإمام مالك أقصد رحمه الله الأفارقة وغيرهم، بدءا من علي بن زياد المتوفى 183 وهو أول من أدخل الموطأ في تونس، وانتهاء بأبي العباس الداني ليس أبي عمر المتوفى 532 الذي ذكر جملة من آراء أهل السلف في العقيدة، وهو من شيوخ القاضي عياض، وكتابه ذكر فيه في كتاب الإيماء إلى أطراف الموطأ. فمرورا بابن عبد البر، بأبي عمرو الطلمنكي، بمحمد بن الصحنون الذي قام المعتزلة إلى غير ذلك، والحديث يطول جدا حول مسيرة العقيدة السلفية، لعل البعض منكم لو ينبري إلى كتابة في هذا أو جمع أقوال أئمة السلف حتى التونسيين منهم في هذه العقيدة الصافية النقية. فبعض الناس يظن أن العقيدة السلفية مستوردة من جهة الشرق، لا، الواقع لا، العقيدة السلفية بدأت هنا ثم انتقلت هناك. أصل العقيدة طبعا ولا شك أن منبع الوحي هو المشرق وبالتحديد مكة والمدينة، ولكن الكتب العقدية التي انتفع بها الناس أكثرها كان من جهة المغرب، هذا بصريح أقوال ابن تيمية وابن القيم وغير من الأئمة، أن هؤلاء الناس وأن هؤلاء المغاربة قد ساهموا مساهمة فعالة في بناء هذا الصرح العقدي المفيد، وقاوموا كذلك الفرق الضالة والنحل المنحرفة. نبدأ في المقدمة التي ذكرها أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وفي بعض النسخ رضي الله عنه، لا شك أن هذا من تصرف النساخ. يقول عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته. لا شك أن هذه المقدمة ابتدأ فيها بالثناء على المولى عز وجل بما هو أهله، وأنتم تعلمون أن الحمد هو أعم من الشكر، لأن الشكر يأتي في مقابل النعمة، بينما الحمد يكون على النعمة وعلى غير النعمة فهو أعم، ففيه كذلك ثناء على الله عز وجل ومدحه، ويكون باختيار الإنسان وبغير اختياره. وهذا يذكرنا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله المسعود الذي في صحيح مسلم، والذي يذكر فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم افتتاح سورة الفاتحة وهي من أعظم سور القرآن بحمد الله عز وجل وثناؤه والثناء عليه سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. وتصوير الإنسان على هذه الخلقة يدل كذلك على حكمة بالغة، والحكمة أو الحكيم هو الذي يضع الشيء في الموضع اللائق به، يقال فلان حكيم يحكم الأمور. وأصل الحكم هو المنع، بمعنى المنع في الوقوع فيما يتنافى مع المعروف ويتنافى مع العقل. والحكيم هو، قلت، الذي يضع الأمور في المواضع اللائقة بها ولا يتجاوز ذلك. لذلك من الخطأ أن نقول للطبيب حكيم. وافتتاحه بالحمد يذكرني بالحديث الذي كثيرا ما يستعمله بعض الخطباء: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو ببسم الله في رواية فهو أقطع أو فهو أبتر في رواية كذلك. وقد رواه ابن ماجه لكن الحديث ضعيف من جميع طرقه، فليجتنبه الإنسان. وفي الحديث الصحيح الذي ذكرته وفي غيره من الأحاديث غني عن هذا الضعيف، حتى لا يلزق الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قلت: يقول الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم. هنا الكلام الذي جاء به في الغالب مشتق أو منبثق من الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلم الإنسان ما لم يعلم، إلى غير الآيات التي بيّنت أن الإنسان خلق لا يعلم شيء، وأن العلم قد اكتسبه بفضل الله تعالى ومشيئته. وقلت: وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته. المقصود بآثار صنعته بمعنى نبه الإنسان إلى آثار قدرة الله تعالى، وأمره بالتفكر في هذا الوجود، لأن النظر بالنسبة للمسلم هو كذلك عبادة. قل: سيروا في الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأمر بالنظر التفكر في ذاته، ثم كذلك فيما خلق الله تعالى من موجودات، هو من العبادة، ومما يزيد في إيمان المسلم ويقوي العلاقة بين هذا المخلوق الضعيف وبين خالق السماوات والأرض. لا شك أن هذا الأمر هو من محض العقيدة ومن محض الإيمان. وكثيرا ما يشير المولى عز وجل إلى آياته الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إلى آخر الآيات التي يحتج بها المولى عز وجل على الكفار، ثم كذلك يمتن بها على سائر المخلوقات ليبين كذلك قدرته وعظيم خلقه. فالمقصود بأثار صنعته ما خلق الله تعالى وما أحسن إبداعه في هذا الكون، وأعذر على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. سنأتي إلى شرح هذه الكلمات. بمعنى أقام العذر هنا، يعني بالغ في طلب العذر، ومنه الإعذار في الحكم. أعذر بمعنى أقام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد أن يقيم الحجة المولى عز وجل على الخلق، ثم بعد ذلك يحاسبهم، حتى نخرج كذلك من مذهب الجبرية وغيرهم. فهدى من وفقه بفضله، وهذا منة من الله عز وجل أن وفقنا لدينه، والحمد لله على ذلك. وأضل من خذله بعدله، حتى الإضلال كذلك المولى عز وجل إضلاله هو محض العدل، لأن العدل هو ماذا؟ هو وضع شيء في موضع كذلك اللائق به، والظلم هو الخروج عن ذلك أو ضد ذلك. فإضلال الله تعالى للكفار وهدايته للمسلمين هو محض العدل، وله في ذلك الحكمة البالغة. وهذا الأمر كذلك يحتاج إلى تفصيل وتطويل إن شاء الله سنتعرض إليه بإذنه سبحانه وتعالى. ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. قلت المتأمل في كلامه يجد كل كلمة أو كل جملة لها ما يقابلها في القرآن الكريم أو في السنة. اعملوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وشرح صدورهم كذلك مذكورة في أكثر من آية. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، بمعنى عندما أمرهم بالوقوف عنده من الحدود، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. هذه المقدمة لو يتأمل فيها القارئ يجدها جامعة لوصول العقائد، بمعنى المقدمة من جنس ما سيتطرق إليه ابن أبي زيد في مسائل العقيدة. بدأ بحمد الله بمعنى ذكر الله عز وجل وإشارة إلى صفاته وتوحيده، لأنه ذكر المولى عز وجل، ثم ذكر كذلك حكمته في خلق الإنسان مما يدل على العلاقة بين الخالق والمخلوق، ثم كذلك ذكر رزقه وتصويره وما إلى ذلك من التدبير مما يدل على امتنان المولى عز وجل على هذا المخلوق، ثم ذكر كذلك أهمية المرسلين، أهمية الرسالة التي امتن بها على الخلق، وهم الوسطاء بين الله عز وجل وبين خلقه، وهم أسباب الهداية. ثم ذكر بعد ذلك المؤمنين وكيف يسر لهم السبيل ومن عليهم بهذا الدين العظيم، وأشار إلى الإخلاص وأشار إلى الشرع. فمجرد النظر في المقدمة نجده كذلك حاول أن يلخص فيها موضوعات العقيدة الكبرى المتعلقة بالتوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وتوحيد كذلك الربوبية، ثم توحيد الأسماء والصفات، وهي الأسس التي بنيت عليها العقيدة الإسلامية. قلت المقدمة لها علاقة بما سيذكره ابن أبي زيد بعد ذلك من مسائل، وإن كان بعض المسائل ذكرها في آخر الكتاب كذلك مما له علاقة بالعقيدة. فلا شك أن هذا الإمام قدم أو صدر كتابه بمسائل العقيدة لأهميتها، وأنتم تعلمون أن التوحيد هو عمود الإسلام بل رأس الدين. فاعلم، يقول تعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كم قلت دعوة الأنبياء والرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد، وكل نبي أرسله الله تعالى من قبله إلا وكانت دعوته إلى هذا الدين، فاعبدوا الله وأطيعون. كل من هود من بدا من نوح، إن أرسلنا نوح إلى قومه قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى هود أخاهم صالح، إلى آخر الآيات التي وردت في شأن هذا التوحيد الذي يؤكد عليه كل نبي وكل من أرسله الله تعالى إلى قومه. فهذه وكذلك ما فعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدعوته أساسا كانت لإثبات وحدانية الله عز وجل ووصفه بالأوصاف اللائقة به وتنزيهه عن كل ما لا يليق بذاته، ثم كذلك هدم تلك العقائد الفاسدة التي جاء ووجد العرب عليها، بل وجد أمم الإنسانية كلها على ضلالة، فجاء ليقلب الأمر رأسا على عقب ويهدم ما وجد عليه الناس من شرك وضلالة بأنواع مختلفة، ويبني التوحيد ويغرسه في قلوب البشرية. وكان بحمل الله عز وجل وفضله ما أراده المولى عز وجل من نشر التوحيد في ربوع هذه المعمورة. نعود إن شاء الله بعد ذلك. شكرا، السلام عليكم. سيلو على الانترنت الله الله أستاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فنعود إلى شرح هذه المقدمة المباركة إن شاء الله، والتي رآها المؤلف رحمه الله ضرورية قبل الدخول في الأحكام العملية، وهذا كذلك من منهج العلماء في البدء بمسائل العقائد. واعتبارها من أهم الأمور، وقد نجد ذلك عند الإمام البخاري مثلا الذي ابتدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي، ثم ثنى ذلك بكتاب الإيمان، ثم ختم الصحيح بكتابه التوحيد، مما يدل على أهمية هذا الأمر. فجعل الجامع الذي يتعلق بجميع حياة الإنسان بين الوحي الذي هو رأس الأمر وبين التوحيد، روح أو كل هذا هذه الأمور العبادية والمعاملات كلها تدور بين هذين القطبين أو في رحى الإيمان والتوحيد، ويدل على نظرته الشاملة كذلك لأمر الدين خلافا للمتكلمين. فالتوحيد عند المحدثين والإيمان عند المحدثين هو إيمان عملي حركي يحياه الإنسان، ليس مجرد أوهام أو خيال كما عند الفلاسفة، بل له صبغة عملية واقعية يحياها الإنسان في حياته اليومية، وهذا مهم جدا كذلك في مسائل التوحيد. فالدعوة نعود إلى ذلك في أهمية التوحيد. لا أدري هذا الأمر، قلت دعوة الأنبياء أساسها التوحيد وتوحيد الألوهية بالذات. إذن لنا ظهر أنه قلم ماذا أدري نبسط بعض الشيء الأمور. العنصر الأول هو شكرا عفوا. إذن توحيد الألوهية أو بين قوسين كذلك ما يتعلق بالعبادة، أليس كذلك؟ أنا دعوة الأنبياء والمرسلين أساسها هذا الأمر، أليس كذلك؟ سنأتي إلى ثانيا توحيد الربوبية، والمقصود بالرب هنا هو السيد المتصرف المالك الخالق إلى آخر ما يشمله هذا اللفظ. ثالثا توحيد الأسماء والصفات، هذا ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته العلية، وصف الله تعالى بالأوصاف التي تجب لذاته سبحانه وتعالى وتنزيه عن كل ما لا يليق بذاته. وطريقة القرآن والسنة إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من الصفات، وهو إثبات مفصل، بينما التنزيه يأتي مجمل. وأساس ذلك ومنطلق أهل السنة في العقيدة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأولى تنزيه مطلق، بمعنى أن المولى عز وجل لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه مخلوق من مخلوقاته. والثاني إثبات وهو السميع البصير، وهو الذي متصف بالسمع، والسميع هذه صيغة مبالغة من السمع والبصير، وهذه الكيفية كذلك بالنسبة لهذه الصفات سيأتينا الحديث عنها. قلت وصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص، ذا حيث الإجماع. إذن دعوته قلت الأنبياء ودعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أساسها توحيد الألوهية، وهذا أهم أنواع التوحيد، وهذا يشمل توحيد الربوبية، لأنه لا يمكن أن يكون الإله المعبود، والإله المقصود به من تأله إليه القلوب، بمعنى من تشد إليه القبول القلوب بالإذلال والطاعة والعبادة، هذا معنى الإله. الإله لا يمكن أن يكون إلها يعبد إلا إذا كان خالقا مدبرا حكيما متصرفا ذو القوة والجبروت وذو القدرة والإبداع، وإلا كان ناقصا، والنقص ليس من صفات الإله. سنعود إلى هذا الأمر، والحديث في هذا الأمر كثيرة وكثيرة جدا، منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك وأقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الحديث، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث حسنه الإمام أحمد وصححه الألباني، حسنه الإمام ابن حجر وصححه الألباني هذا الحديث، وهو يشهد له الحديث الأول كذلك في الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حين بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله كتب عليهم أو فرض عليهم 5 صلوات في اليوم واللون، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلم أن الله افترض عليهم الزكاة لآخر الحديث الطويل المعروف. فأول ما أمر به كذلك رسله، زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام به من دعوة الناس إلى التوحيد، وتأكيد ذلك كما تعلمون في الفترة المكية، أن الفترة التي دامت 13 سنة كان يغرس فيها العقيدة في قلوب المؤمنين وما يتعلق بها من توحيد ومن وصف الله عز وجل ومن ذم الآلهة الأخرى والحديث عن يوم الآخر وعن النار والجنة إلى آخره، حتى تتمكن وترسخ هذه العقيدة في نفوس أصحابه. وهذا ما مكنهم بعد ذلك من الانتقال إلى الجوانب العملية، أن الإنسان ما لم ترسخ العقيدة في نفسه وما لم يؤمن بشيء أو يعتقد شيء، لا يتحول ذلك في سلوكه إلا بعد رسوخه وبعد أن يتأكد منه. فالترجمة العملية للعقيدة هي تأتي في مرحلة ثانية بعد الاعتقاد وبعد العلم. لذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله كذلك تحتاج إلى شرح، نعود بعض الشيء بعد هذا الاستطراد، لأنه قد نخرج عن منهج الكتاب وأنتم مرتبطون بهذا المتن، معذرة. قلت: يقول الشيخ رحمه الله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. والودائع هي ما أودعه الله تعالى من الشهادتين، وما كذلك أودعه من أحكام وأوامر لمرسليه من الأنبياء والرسل. وحفظي، يقول: وحفظي ما أودعنا من شرائعه. والشرائع جمع شريعة، قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقوله تعالى كذلك: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الشريعة هي الشرع بمعنى المنهاج الذي يسير عليه الأنبياء والرسل، وتطلق على الأحكام التفصيلية العملية، هذا ما يسمى الشريعة، حتى استعار أهل القانون الوضعي من الشرع. لكن عند الإطلاق بالنسبة لي للمسلمين، المقصود بها الأحكام التي وردت في القرآن والسنة ذات الصبغة العملية التطبيقية. كأنتم تعلمون أن الأنبياء والرسل يختلفون في مستوى الشرائع العملية، لأن الشرائع ترتبط بواقع معين المعيش. لا شك أن شريعة موسى عليه السلام هي مختلفة عن شريعة عيسى عليه السلام، كما هي مختلفة عن شريعة محمد، بل الإسلام جاء ناسخا لجميع الشرائع السابقة. لكن لأن الشريعة كما ذكرت هي مرتبطة بما كان عليه موسى، بل حتى المعجزات التي جاءت مع الأنبياء كانت ذات صبغة وقتية، بينما معجزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدها زمن معين، وهذا مهم جدا بالنسبة للتفريق بين الرسالات. لكن الأمر الخطير كذلك الذي لابد أن يعلمه الإنسان أن جوهر الديانات هو واحد، هو التوحيد، أن كل الأنبياء جاءوا لنفس الغاية ولنفس الهدف، بينما تختلف شرائعهم من جهة الشكل ومن جهة التفصيلات العملية كالصلاة والصيام وغير ذلك مما كان يقوم به أهل الديانات الأخرى السماوية. لكن جوهر الديانة هو واحد، هو الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، ما كان يهوديا وما كان نصريا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن الإسلام هذا هو الذي يجمع كل الشرع، وكل الأنبياء والرسول جاءوا من أجل هذه الغاية، وهي تحقيق عبودية الله تعالى في الأرض، العبودية بالمعنى الشامل، التوحيد والتسليم لأوامر الله تعالى. لكن في مستوى الشرع لا شك أن هذا من حكمة الله عز وجل أن يجعل كل شريعة مواتية موائمة لما كان يعيشه ذلك النبي وقومه، واضح. لذلك وقع النسخ في مستوى الأحكام التفصيلية. لكن في مستوى التوحيد، في مستوى الأخلاق التي هي مبادئ عامة بين الإنسانية، لا يمكن أن يكون هناك اختلاف. الخير هو الخير، العدل هو العدل، لا يمكن النبي أن يأمر بالظلم، لا يمكن النبي أن يأمر بعكس ما يأمر به النبي الآخر في مستوى الأخلاق. وكلهم يدعو إلى دين واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن هذا في تفصيل معنى الشريعة. لذلك قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هنا الدين المقصود به التوحيد الذي يجمع كل الناس، أن أقيموا الدين الذي أمر به جميع الأنبياء والرسل. الشرائع مختلفة بينما الجوهر هو واحد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أنه من باب التفضيل، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، وقال كذلك ما من الأنبياء، نسيت الحديث طال عهد الزمن، أظن هو في الصحيح، لا أدري، أشك أنا في مسلم أو في البخاري الآن. ما من الأنبياء إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون يوم القيامة أكثرهم تابعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فانظروا إلى هذه الإشارة، وهي إشارة مهمة جدا، أن ما كان من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا صبغة علمية عقلية يتعلق بالقرآن الكريم، ليس له صبغة وقتية. المعجزة التي كانت لموسى انتهت بانتهاء فترة زمنه أو العهد الذي عاش فيه، بينما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم بقي ما بقيت السماوات والأرض. فلذلك خص الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة، والتي لا زالت وستبقى بإذن الله تعالى تتحدى البشر إلى أن يشاء يرث الله الأرض ومن عليها، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه. لذلك هو سيكون بإذن الله تعالى أكثرهم من جهة الأتباع، بل أكثرهم أكثر الأنبياء من جهة دخول أصحابه الجنة كذلك، وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هنا انظر أشار إلى القاعدة التي يرتضيها علماء السنة في العقيدة، أن الإيمان تصديق أو قول وعمل، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. بدأ ذلك بأمور الديانة مما تنطق به، وهو التلفظ بالشهادتين كما ذكرت، معناها لابد أن ينطق به الإنسان حتى يدخل في الدين، ثم لابد أن يكون ذلك نابعا عن اعتقاد راسخ، وثم يتحول بعد ذلك إلى عمل، يترجم هذا الأمر إلى عمل ملموس. وهذا لا يتم إيمان امرئ حتى يجمع بين التصديق والعمل. لذلك تجدون المولى عز وجل يقرن هذا الأمر في كثير من الآيات: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه في عشرات من الآيات. لابد أن يقرن بين الإيمان وبين ما يعبر عن هذا الإيمان من عمل صالح. وأكثر الأعمال وأهمها هو عمل القلوب، لأن الإيمان هو نفسه هناك عمل قلبي، والتصديق هو عمل قلبي في الواقع. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. بمعنى الانتقال هنا في هذه الرسالة أراد أن يبين الجانب الاعتقادي، ثم كذلك ما له علاقة بالسنن، وقسم ذلك إلى السنن المؤكدة والنوافل وهي السنن غير المؤكدة، والرغائب وهي المستحبات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها، أو كذلك التي رغب فيها ولم يفعلها. قال: وشيء من الأداب منها، وجمل جمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وطريقته. لا شك أن هذه الرسالة هي وفقا لمذهب الإمام مالك. وأصول الفقه هو العلم بالقواعد، والقواعد التي وضعها العلماء والتي بواسطتها يقع استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية. فأصول الفقه في الواقع لم يتناولها هنا، ولكن أشار إليها في المقدمة. في الواقع ليس هناك ذكر للقواعد الفقهية إلا في كتبه الأخرى، لعله في بعض الكتب الأخرى، أو استغنى عن ذلك لوعورة هذا الفن. لكن أشار إلى أن هذا الأمر هو على مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك هنا إذا قلنا يعود على أقرب مذكور كما هو في النحو، كما تعرفون، نقول يقصد به ما كان من السنن والواجبات. وإذا قلنا أنه يعم ما قبله جميعا، بمعنى على مذهب الإمام مالك الفقهي والعقدي، أليس كذلك؟ بمعنى على ما كان من طريقة الإمام مالك كذلك في الاعتقاد. وهذا حوله. إذن ولماذا يحيد إذن هؤلاء الفقهاء المتأخرون عن مذهب الإمام مالك في الاعتقاد؟ فأحرى بهم وأولى أن يلتزموا مذهب الإمام مالك في الاعتقاد، كما فعل ابن أبي زيد الذي يلقبونه هم بمالك الصغير، وهذا من شدة اعتنائه بأقوال مالك وعلمه بتفاصيل الاختلافات، والناظر في كتابه النوادر والزيادات، وهو يقع في 16 أو 17 مجلدا وغيره من الكتب، يرى العجب والإعجاب من شدة اطلاع هذا الإمام الفذ على أقوال الإمام مالك ومعرفته بآراء أصحابه. فكان أحرى بهم أن يلتزموا مذهبه في العقيدة، لا سيما حتى لو قارنا بين الإمام الأشعري رحمه الله وبين الإمام مالك من جهة المعرفة، فليس هناك نسبة بينهما. لو قارنا بينه وبينه من جهة الزمن، الإمام مالك تتلمذ على تلاميذ الصحابة، نافع مولى عبد الله بن عمر أليس كذلك، إسحاق بن أبي طلحة، داود، كل هؤلاء ربيعة وغيرهم، كلهم الذين أدركوا الصحابة الجيل الفذ الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم الذي كذلك تتلمذ على كبار التابعين كسعيد المسيب، أعلم الناس بالفقه على الإطلاق في ذلك العصر وغيرهم. فلا شك أنه أفهم لمقاصد الشرع، وهذا لا ينكره إلا مكابر، لا ينكره إلا مكابر، فهو أفهم لمقاصد الشرع العقدية وكذلك الأحكام العملية، وهو أولى بالتقليد من غيره في العقيدة. لو أردنا أن نقلد يجب علينا أن نقلد إمام مالك، فهو إمام أهل الأثر بل إمام السلف في العقائد، وأقواله صارت هي الحكم في ذلك الأمر، أليس كذلك؟ فقد أدرك الجيل الفذ، وهو من أصحاب القرون الخيرة الفاضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأولى قلت بهؤلاء الناس هدانا الله وإياهم أن يعودوا إلى مذهب الإمام مالك في العقائد قبل أن يعودوا إليه في الفقه، لأن الاختلاف في الفقه اختلاف في الفروع وهين ولا يؤدي إلى التفريق، بينما الخلاف في الأصول هو خلاف مذموم، وهو خلاف معناه لابد أن يبتعد الإنسان عنه وأن يجتنبه، لأن هذا الأمر يتعلق بمعتقد الإنسان المسلم. قلت أشار هنا إلى أن هذه الرسالة ستكون كما هي في الفقه وفي الأصول على مذهب الإمام مالك بن أنس وطريقته، وأنتم تعلمون أن الإمام مالك هو إمام دار الهجرة وأحد كبار أئمة الإسلام وأحد ومن الذين خدموا دين الله تعالى، وبارك الله تعالى في كتابه الموطأ بركة عظيمة. فلا شك أن هذا الكتاب كان له أثر العظيم، فقد جمع بين الفقه والحديث، وقد رسم كذلك للمحدثين خطة في النقد، كما رسم كذلك للفقهاء منهجا في الاستنباط والتأصيل. تفضل. معنى ذكر أصول الفقه هنا ليس مقصود علم أصول الفقه، وإنما أهم مسائل الفقه حسب الاستنباط. قد يكون هذا مقصود هذا الأمر. قال وجملا من أصول الفقه، ترى أن هذا الأمر يتعلق بقواعد الفقه، وكأنه يقول بأسس الفقه لا بالأصول الفقهية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة. أنا أعرف هذا، أنا لذلك قلت الأمر، ولعل مقصدك هو الأصح، بارك الله في ذلك، بمعنى جملا من أصول من قواعد الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك، وبهذا يستقيم الكلام أليس كذلك؟ أما أنا أظن أني وقفت وجملا من أصول الفقه هنا ثم استأنفت الكلام، أما إذا ربطنا الكلام بعضها ببعض وقلنا جملا من أصول الفقه وفنونه بمعنى على مذهب أخينا بارك الله فيه يستقيم الكلام ولا يستقيم على مذهبي أليس كذلك؟ على كل نعود إلى الإمام مالك رحمه الله، ولا شك أنه كان له تأثير في الفقه كما كان له تأثير في العقائد. بعض الناس يظن أنه لم يكن إماما في العقائد، لا، كان من الذين تصدوا لأهل القدر ولبعض الفرق الإسلامية وخدم هذا الدين خدمة عظيمة في هذا الجانب، وأقواله تدل على ذلك، من يراجع ترجمته في سير أعلام النبلاء وفي ترتيب المدارك يرى الكثير الخير الطيب من أقواله في العقيدة وفي محاربة أهل البدع. يقول ابن أبي زيد رحمه الله مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. هنا يخاطب من كتب إليه هذه الرسالة حتى يعلم هؤلاء الولدان الأطفال الصغار الفقه كما يعلمهم كذلك أوجه القراءات ويعلمهم كذلك ما يتعلق بعلوم القرآن. يقول ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. فهناك ذلك بين أنه استجاب للشيخ، يقولون أنه أرسل إلى الشيخ محرز بن خلف، ليس كذلك. هذه يعني يقولون محرز، هو محرز في الواقع اسم فاعل من أحرز. فهنا كتب هذه الرسالة وحاول أن يجعلها كذلك بين يدي الأطفال سهلة ميسرة، لكن تصور هذا الأمر في القرن الرابع للهجرة، فلا شك أن مستوى التعليم كان أرفع بكثير مما هو الآن. لذلك هو كتب هذه الرسالة وظن واعتقد اعتقادا راسخا أنها ميسرة لهؤلاء الطلبة، ونحن ما زلنا أنتم ترون أن هذا الأمر يحتاج إلى شرح ثم إلى شرح إلى شرح، ومع الأسف تغيرت الأمور. فلذلك هو استجاب لطلب هذا الشيخ وبارك الله تعالى في هذه الرسالة وشرحت شروحا كثيرة متعددة. قال بعد ذلك واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، بمعنى التي تكون حافظة ووعاء للخير، فرب مبلغ أوعى من سامع كما في الحديث، وتعيها قلوب وتعيها أذن واعية. انظر كرر المولى عز وجل، والوعي هو الإنصات والفهم في آن، ليس المراد به مجرد الإنصات، لأنه وصف أحيانا الأنعام والكفار بأنهم لا يعون ولا يفقهون شيئا، فوصف القلوب بأن أفضلها من كان واعيا للخير وأرجى للخير ما لم يسبق الشر إليها، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيهم، ليرسخ في هذه القلوب. وكذلك هذه وظيفة الفقهاء، هي وظيفة العلماء ووظيفة الأنبياء. انظر إلى هذا الخير، الرجل كتب هذه الرسالة في القرن الرابع وبقي خيرها ونفعها يمتد إلى القرن الواحد والعشرين، فانظر كم من ألاف المؤلفة قرأوا هذه الرسالة وانتفعوا بها، وكم حصل لهذا الإمام رحمه الله من الخير. فكل من يقرأ هذا الكتاب يحصل أو يعود ثوابه إلى ذلك المؤلف رحمه الله. وهذه وظيفة الأنبياء، وواجب عليهم كذلك تبيين هذا الدين، وهي أفضل أنواع الوظائف إذا أخلص فيها الإنسان وإذا تفانى في تبيين دينه دون مقابل، دون أن يدخل أدنى شرك أو أدنى رياء. ولذلك هؤلاء العلماء المخلصين كالبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة ومالك وغيرهم بقيت آثارهم وبقي علمهم إلى هذه اللحظة، وسيبقى بإذن الله تعالى ينتفع به الناس، لا لشيء، لأنهم أخلصوا هذا الأمر، ما كان يرجو من وراء ذلك مال، ولا يرجو من وراء الطبعة الأولى والطبعة الثانية كما يفعل بعض المصنفين ويتكالب على المال من وراء ما يضعه من تآليف وبعضه لا يبارك الله تعالى فيه، بينما هؤلاء القدامى كتبوا لله عز وجل وأخلصوا في ذلك، لذلك بقيت آثارهم وتحملوا أمانة التبليغ، وفعلا كانوا ورثاء الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. إذن في الواقع لا يرجو العالم من وراء تبليغه الدينار والدرهم، بل هو الواجب عليه أن يبلغ ولا يبغي في ذلك، ويجب عليه أن يخلص في ذلك ولا يبغي من وراء ذلك درهما ولا دينارا. لذلك تبقى وستبقى بإذن الله تعالى آثارهم دالة على أعمالهم. قال رحمه الله: وتنبيههم على معالم الديانة. وأنتم كطلبة العلم وأنا معكم كطالب علم كذلك، لابد أن نضع دائما في أذهاننا وفي حسباننا هذا الأمر، أن هذا العلم كذلك أمانة، وأنتم كذلك مطالبون بقدر استطاعتكم، كما أنا مطالب كذلك بقدر استطاع أن أبلغ ما نعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ بلغوا عني ولو آية. لا شك أن الجميع هنا ذكورهم وإناثهم يحفظون أكثر من آية، فالواجب تبليغ هذا الأمر أليس كذلك، ويحفظون أكثر من حديث. إذن لو كل إنسان منا يبلغ هذا الأمر بإذن الله تعالى ينتشر الخير وتعم البركة، وهذه وظيفة الأنبياء. الدين النصيحة، النصيحة هي ماذا؟ هي تبليغ ما تعلمه من الخير إلى غيرك، بمعنى أن ينتقل الخير من فرد إلى فرد آخر. وأفضل ما ينقله هو العلم الشرعي. لماذا؟ لأن هذا تبليغ، هذه وظيفة الأنبياء، واضح؟ ولا يحقرن الإنسان نفسه. أحيانا هذه كلمة أحيانا تكون لها أثر كبير وكبير جدا، أحيانا تنبه الإنسان على لفظة شركية أو تنبهه كذلك على حديث موضوع إلى غير ذلك، فيبارك الله تعالى في هذه الكلمة وينفع بها ويؤجرك الله تعالى أجر عظيم أنت لا تدري. المهم أن تبلغ. قال: وحدود الشريعة ليراضوا عليها، بمعنى ليذللوا عليها، بمعنى ليتدربوا عليها. وما عليهم أن تعتقده من الدين، من الدين قلوبهم. هنا الفعل جاء مؤخر، أي ما تعتقده قلوبهم من الدين، وتعمل به جوارحهم وهي الأعضاء المقصود بها. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وهذا، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقص في الحجر، وهذا أكثر ضعفا، بل هو ضعيف جدا أو موضوع هو، لكنه أشار، هو لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال روي، وهي صيغة تمريض تفيد أن هذا الأمر لا يثبت، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نحاججه بذلك. وذكر بعض هذه الألفاظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وتحدث عن هذه الأحاديث وأكثرها لا يصح. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع، وهذا كذلك فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. انظروا، وكأن الإمام ابن أبي زيد هنا لا يريد أن يأتي بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، ولا أظنه أنه لا يعلم هذه الألفاظ، ولكن لأن الرسالة كتبها ميسرة للأطفال حتى ينتفعوا بالجوانب الفقهية دون أن يخوض معهم في الأدلة التفصيلية، فيشير إشارات هكذا للأحاديث والآيات التي وردت في الذكر الحكيم دون أن يأتي بألفاظه صلى الله عليه وسلم، حتى يسهل لهم حفظ هذه المسائل والتفقه فيها. قال: ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا، أنا عندي أن طبعا هي عندي يعلم فيها برشا أخطاء. ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. هذا نعود إلى أن كذلك الاعتقاد هو عمل قلبي، وما يقابله هو عمل الجوارح، سواء كان ذلك بعدم ارتكابها المعصية، معناها كفها عن المعاصي، أو كذلك بتمسكها بالطاعات، فكلاهما يسمى عملا. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا أدري التسليم هنا موجود في أصل النسخة أو لا، أنا أشك كثيرا، لأن كثير أكثر على ما سلف، لكن ما كانوا يذكرون التسييد في مقدماتهم، فقد يكون من عمل النساخ، والله أعلم. يقول في الباب الأول: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هنا نلاحظ أنه قسم كتابه إلى أبواب: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، وهي القلوب، من واجب أمور الديانات. والمقصود بالديانات ليس هو جمع الدين هنا، المقصود بها الشرع، بمعنى ما افترضها الله تعالى على العباد. فلا يظنن أنه يقصد به مطلق الدين أو جنس الدين، لا، هو يقصد هنا ما يدين به الإنسان من أحكام. من ذلك الإيمان بالقلب. فأول شرط لا شك هو ما يجب على المسلم أن يعتقده بقلبه. والإيمان كما تعلمون هو التصديق بالقلب، وذكرنا أن من أصول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، تصديق بالجنان، المقصود به هذا الاعتقاد الراسخ الجازم الذي يكون في نفس الإنسان، وقد لا يستطيع أن يترجم عن ذلك، لكن الجوارح أو العمل الظاهري هو الذي يعبر عن رسوخ الإيمان في قلب المؤمن. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. إذن ضروري أن يتلفظ الإنسان بالشهادتين حتى يعبر عن إيمانه أو عن إسلامه كذلك. والإسلام كما تعلمون هو أعم من الإيمان، وسيأتي تفصيل الفرق بين الإيمان والإسلام في موضعه إن شاء الله. والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير، ولا ولد له ولا والد، ولا صاحب له ولا شريك له. النطق باللسان قلت بأن الله إله واحد، وذكرنا أن الإله أو قولنا لا إله إلا الله لا فيها نفي وإثبات. لكن لو قلنا، لو أردنا نحلل هذه الكلمة وهي قوله لا إله إلا الله، إذن لا نعبد إلا الله، لا نثبت الألوهية لما سوى المولى عز وجل، أليس كذلك؟ إذن ننفي أن يكون هناك إله معبود يستحق العبادة ما عدا الله عز وجل الذي عرفنا بنفسه في القرآن وفي السنة، ووصف نفسه بالأوصاف الحميدة التي تليق بذاته. لكن كما قلت بعضهم حاول أن يشرح الكلمة وأن يبتعد عن التقدير، لأنه إذا قلنا أنه لا إله إلا الله بمعنى لا معبود سوى الله عز وجل، قد يكون في الكون هناك آلهة أخرى تعبد، أليس كذلك؟ فهذا النفي والإثبات هو نفسه كذلك يحتاج إلى تفصيل. واضح؟ إذن هناك في الواقع آلهة أخرى تعبد دون الله عز وجل، سواء كان ذلك من البشر أم من الأصنام والأوثان وغير ذلك مما هو موجود. لكن كما قال بعضهم أنه ليس هناك إله يعبد بحق، وهذه مهمة جدا، هو سوى الله عز وجل، كل معبود هو يعبد، حتى الهوى يعبد. رأيت من اتخذ إلهه هوى، بمعنى يمكن أن يكون من هذا القبيل، ويمكن أن يعبد الإنسان المال كما يمكن أن يعبد كذلك البشر. لكن من يستحق العبادة بحق هو المولى عز وجل، وهذه كذلك عين التوحيد. لذلك يحاول الإنسان أن يخلص هذا الأمر مهما أو بكل ما استطاع، ويحاول أن يبتعد عن كل مظاهر الشرك حتى يصفو له هذا الركن وهو عمود الدين. فكلما أخلصت لله عز وجل العبادة وتجنبت الرياء والشرك وتجنبت كذلك كل معاني الشرك اللفظية والعملية إلا وتمسكت بالعروة الوثقة التي هي لب هذا الدين وهو توحيد الألوهية. لذلك كانت قلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء من قبله مركز أساسا على هذا الجانب وهو توحيد الألوهية، وما لم يكن شرك العربي إلا في هذا الأمر. ولن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بمعنى العرب كانوا يعرفون أن الله عز وجل هو المدبر، هو الخالق، هو المتصرف في هذا الكون، ولكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بمعنى يعبدون هذه الآلهة التي يجعلون وسائط بينهم وبين الخالق، ظنا منهم واعتقادا أنها تنفع وتضر، أنها وفي قرارة أنفسهم كذلك يعرفون أن هذه الآلهة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. لذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأبو الحنيفية كذلك بين لهم بالكاشف أن هذه الآلهة لو كانت آلهة حقيقة لكانت أحرى أو كان حريا بها أن تدافع عن نفسها، وبينهم بالواقع الملموس أن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الآلهة في الواقع هي التي هي لا تصلح أن تكون أقل من العبادة، لو كانت آلهة لدافعة أنفسها، لو كانت بشر هي نفسها لدافع نفسها، فلا أن تكون آلهة تستحق العبادة والتقديس والتقدير. وبين لهم، لكن هؤلاء هذه العقول بما تراكم عليها من شرك ومن بدع وضلالات لم تستطع أن ترى نور الحقيقة، وبين لهم بالكشف أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون، هذه الصنم لا يمكن أن يكون إلها يعبد يتخذ من دون الله عز وجل، ولكن نكسوا على رؤوسهم لقد علمت بهؤلاء ينطقون. أنت تعلم أن هذه الآلهة لا تنطق، إذن كيف تعبدون ما لا ينطق ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ فأف لكم ولما تعبدون أفلا تعقلون، ألا تستخدمون هذه العقول التي منحكم الله تعالى إياه حتى تميزوا بين الخير والشر؟ ألا تستخدمونها لتفرقوا بين من يستحق العبادة ومن لا يستحق العبادة، بين من هو أهل لأن يكون مطاع وأن تذلل له القلوب، بين من يهجر ومن لا يستحق أدنى طاعة؟ فإبراهيم عليه السلام رغم كونه فتن، سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم، كان صغيرا في هذه السن، لكن تبين له بهدي الله عز وجل وبفضله النور واليقين، وتبين له طريق التوحيد على عكس هؤلاء الكبار، ومنهم كذلك أبوه الذي لم أبى أن يسلك منهج إبراهيم عليه السلام في هذا الأمر العظيم. إذن قلنا في قضية التوحيد قوله تعالى لا إله إلا هو ولا شبيه له، بمعنى لا أحدا يشبهه من خلقه ولا يساويه ولا نظير له. هل تعلم له سميا كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، بمعنى مساويا له في ذاته وفي صفاته. هذه مهمة جدا سنعود إليها. ولا ولد له، لأن إذا قلنا له ولد بمعنى لا شك أنه يصبح مشابه للمخلوقات ومحتاج إلى غيره، والإله لا يكون مشابها لخلقه ولا يكون محتاجا إلى غيره. الولد هو الدليل على النقص والدليل على الحاجة كذلك، ثم دليل كذلك على مشابهة الخلق. ولا والد له، كذلك ليس له والد بمعنى ليس هناك من أحدثه، فالله تعالى موصوف بالأزلية فهو قديم كما يقول السلف، إن كان هذه اللفظة متجوز فيها فهو الأول والآخر، وهذا ما ورد به القرآن والسنة. ولا والد له ولا صاحب كما تقول النصارى، أو وحاشا لعيسى عليه السلام أن يقول ذلك ظلما وزورا. فالمولى عز وجل لا شريك له ولا صاحب له. وهذا كذلك منطقي جدا، لأن الشريك إذا كان معه في الولاهية، إذا كان هناك لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. كذلك لا يمكن أن يكون هناك إلهان في هذا الكون، واضح؟ لابد أن ينتصر أحدهما الآخر، إذن يصبح الثاني غير إله وليس من الآلهة ما دام ضعيفا أو ناقصا، أو يفسد الكون كذلك باختلاف هذين الإلهين. فالعقل كذلك ينفي أن يكون في هذا الكون إلهان أو خالقان مدبران لهذا الكون، لابد أن يفسد الكون أو ينتصر أحدهم الآخر، وبالتالي الآخر يصبح غير إله. وحدانية الله عز وجل كذلك هي من الأمور المنطقية العقلية التي تميل إليها الفطر السليمة. أما الفطرة إذا كانت قد تراكمت عليها وقد صدأت وتعكر صفوها فلا شك أنها ترى الظلام نورا، والعكس صحيح كذلك. فهؤلاء النصارى لا يمكن كذلك منطقيا لا يمكن أن يثبتوا هذه العقيدة، وهي عقيدة التثليث. والمولى عز وجل أكد على ذلك في آيات كثيرة وكثيرة جدا. يقول المؤلف ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هو الأول والآخر كما ذكرت، والظاهر والباطن، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. مائية بمعنى الذاتية. ما الأولية هذه كذلك ما ذكره المولى عز وجل في كتابه، هو الأول والآخر. إذن هو الأول بلا ابتداء، بمعنى ليس هناك بداية لله عز وجل، نحن ننطلق دائما بما نشاهده، نعلم أن كل مخلوق كل حادث لابد له من بداية، أليس كذلك؟ واضح؟ لابد. وهذا كذلك حتى في علم الفيزياء، واضح؟ هذا الأمر لا ينطبق عن الله عز وجل، لأن لابد أن نستحضر دائما عندما ندرس التوحيد والعقائد أننا نحوم في فلك عقلي ضيق، بمعنى أن هناك بل هناك يقين لدينا أن هذا الأمر يتجاوز عقولنا، أليس كذلك؟ ما دمنا ننطلق دائما من آية هي القاعدة لدينا، ليس كمثله شيء، واضح؟ نحن نتحدث هنا عن صفات خالق السماوات والأرض، خالق العقول بمعنى خالق الآيات التي بها نفقه كنها أو نفهم مجمل هذه الصفات. معنى ذلك حتى نبسط هذه الأمور، هذا العقل الذي منحنا الله تعالى إياه وهو آلة الفهم والتمييز عند الإنسان، أليس كذلك؟ أليس يعيش في فلك الكون الذي هو محصور بالزمان والمكان، أليس كذلك؟ وبالضعف. ما إذا قلنا إن هذا الإنسان يعيش في هذا الفلك، هذا العقل، هل يستطيع أن يخرج بتفكيره خارج هذه الدائرة، دائرة الكون، دائرة النقص؟ لا. كيف يمكن للنقص أو ما هو محدود ونسبي أن يفهم كنه ما هو مطلق ولا محدود؟ معايا ولا مش معايا؟ إذن العقل البشري المولى عز وجل جعله محدود القدرات، لا يستطيع أن يفهم كنه بمعنى الحقيقة كما قال مائية المولى عز وجل، هذه بعيدة جدا، هو لا يستطيع أن يفهم كثير من الظواهر الكونية، أليس كذلك؟ هو كما يقولون أن العلماء توصلوا إلى معرفة 7% أو 3% فيما أذكر، 3% من ظاهر الكون، وبقي 97% غير معروف، فضلا عما هو مخفي من قوانين الطبيعة التي هي من خلق الله عز وجل. فكيف يستطيع أن يعرف حقيقة من خلق هذه الطبيعة؟ فمن باب أحرى أن يكون أجهل وأجهل بهذا الأمر. بل المولى عز وجل ذهب معهم أكثر من ذلك، ويسألونك عن الروح، عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأثبت الله عز وجل لهذا الإنسان أن له علم، لكن باستثناء وهو قليل بالنسبة لعلم الله عز وجل. واضح؟ إذن كن هذه حقيقة لا، وكثير من الظواهر لا يمكن للإنسان أن يقف على ماهيتها، فمن أن يعرف أسبابها، فمن أن يحللها ويعطي الدليل على إثباتها، أليس كذلك؟ والعقل يؤمن مع ذلك بذلك ويسلم بها. فإذن لذلك قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون. واضح؟ مهما وصفت المولى عز وجل فلا يمكن أن يكون ذلك الوصف معناها شاملا لكل ما وصف الله تعالى به نفسه. والحديث الذي تعرفون بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقك إلى آخر، بمعنى الأوصاف والأسماء المولى عز وجل لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك أمرنا بالتفكر في مخلوقاته، أمرنا بالنظر في آثار رحمته في هذا الكون البديع، في النظر في آياته والتفكر فيها، وهذا ما يزيدنا تعلق بهذا الإله، بهذا الرب العظيم الذي خلق هذه السماوات والأرض وقدر كل شيء تقديرا. إذن النظر في هذا الكون والإبداع والتناسق كذلك بين أجزائه هو من العبادة. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، كما ورد في حديث الصحاح والألباني، وإن كان بعضهم يضعفه، ولكن الآيات تشهد لهذا الحديث. يمكن أن نقف عند هذا الحد حتى لا أزيد الأمور تعقيدا. ننتظر بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السائل: ما حكم من يتبرك بأولياء الله الصالحين؟ من يدين أنهم صالحون أولا وقبل كل شيء؟ هذا رجم بالغيب، أليس كذلك؟ بدعوى أن الله يحبهم زاد كذلك ظلمات بعضه بدعوى أن الله يحبهم ويحبونها كذلك العالم يحبهم فيبارك ويحفظ من يزورهم ويقرأ الفاتحة عند قبورهم وينتقم الله ممن يخالف نذرا نذره لأولياء الصالحين باقي صالحين وممن يتبرأ منهم وكيف يمكن دعوته وتبين خطأ. قلت لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أداب الزيارة للأموات وذكر في غير حديث الأدعية المأثورة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن في المقابل أمرنا كذلك بتسوية القبور وأن لا نرفع القبر أكثر من شبر، ونهانا كذلك عن التردد لهذه الأماكن، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مما صنعوا كما تقول عائشة، ولولا ذلك لأبرز قبره. فالأصل في أن هذه القباب وهذه القبور المرتفعة أن تهدم، ولا يجوز للإنسان أن يذهب لهذه الأماكن، لأن المسلم مأمور بأن يجتنب كل مظاهر الشرك وكل ما يدعو إلى ذلك. وقراءة الفاتحة كذلك من البدع التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ حرفا واحدا على ميت مطلقا، وحتى الأثر عن ابن عمر أنه قرأ البقرة هذا ضعيف لا يصح، ومع ذلك كانت هذه الأمر مما تدعو الحاجة إلى بيانه كما تعلمون، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول علماء الأصول. الجنائز كما تعلمون كانت كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يثبت حرف واحد أنه قرأ، بل ثبت عنه عكس ذلك، أدعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل، سألوا الله له التثبيت، إلى آخر الأحاديث الصحيحة التي وردت، ومع ذلك ليس فيها أنه قرأ. أتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ذلك أو تغافل عنه أو قصر في بيانه؟ حاشا الله أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مطلقا، بل بيّن لنا السنة في التعامل مع الميت وبيّن أحكام الجنائز. أما القبور قلت هذه فالمأمور أن لا يذهب لذلك، بل يأمر غيرهم بعدم الذهاب وبعدم القراءة، والنذر هذا لا يجوز لهؤلاء الصالحين، وبالعكس لابد أن يتصدى لهذه المظاهر المسلم إلى آخر. والأصل أن يبين المسلم كذلك الحق ملتزما بأداب الإسلام كذلك، حتى بيان مظاهر الشرك والوقوف ضدها لابد أن يكون المسلم بذلك لينا هينا حتى تقبل نصيحته، ولو كان مع القبوريين ولو كان مع الأحباش. صحيح هذا ما صاحب حديث بلغ عني ولو آية أحباش، أنا قلت خليه يا جماعة، أنا قلت إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، صح ولا؟ فنحن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في بيان هذا الدين، لأنه حتى لو كنت تملك أنت الحقيقة وتعتقد أنك على منهج سوي، لابد أن تبلغ هذه الحقيقة بأحسن ما يكون حتى يجد لها أثر في قلب هذا السامع، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أما إذا قلت له يا فلان يا مشرك يا كذا وكذا، فكيف يقبل منك هذا الرجل مطلقا؟ فإذا خاطبته بلين ورفق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما معنى الحكمة؟ والموعظة الحسنة، الحسنة بمعنى ما تجد له أثر في نفس المقابل، الطرف المقابل هذا، وأنت مأمور بالتبليغ، إن عليك إلا البلاغ ولست عليهم بوكيل، تبلغ فقط، ولا فلعلك بيخون نفسك على أثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال بمعنى قاتلها غما، لا لا، أنت تبلغ كما فعل الأنبياء، وهذه القلوب هي بين يدي الرحمن، أحيانا تبلغه وقد لا ينصاع إلى قولك وقد لا يسمع إليك، لا لست مأمور بأن تشق على قلبك وتغرس فيه الحق، لا، تبلغ فقط تقيم عليه الحجة بأحسن ما يكون. أنا لما أقول لا إله حقا في الوجود، قلت لا يستحق العبادة بحق في هذا الكون إلا الله عز وجل، بمعنى هناك آلهة أخرى تعبد لكنها في الواقع لا تستحق العبادة بحق كما يستحق المولى عز وجل، فالألوهية الحقيقية لا تثبت إلا لله عز وجل، هذا هو مقصود إن شاء الله. نعم، ماذا قلت؟ شيخ يقولون عند قراءة القرآن على الميت يقولون يصح في حديث جاء اقرأ ياسين على موتاه، لكن لما تقول أنت تلقين أو كذا يقول ليس ثابت، يعني هذا ما أدرك أنه يعني عند الغرب كذا. وهذا الحديث هو باطل لا يصح مطلقا و لا يثبت في قراءة ياسين حديث، ويقول ابن حجر لا يثبت في هذا الباب شيء كما في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، فهذا الأصل أنا قلت لك هذا الأمر وأنا عيما أقول إن شاء الله، فتصور الأمر كما يحدث هذا، وهذا من أقوى الأدلة أن يكون الأمر متكررا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله، ومما تدعو الحاجة إلى بيانه، لأن أحكام الجنائز هي عبادة أليس كذلك، وقراءة القرآن ليست عبادة بل هي من أفضل العبادات أليس كذلك، ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل كثير من الأمور مع الأموات، بعضهم كان يضمه، بعضهم ألبسه ثوبه، بعضهم بسق في بريقه إلى آخر الأفعال التي فعل، ومع ذلك لم يقرأ، سبحان الله، ولم يقرأ، لو كان خيرا لا سبقون إليه، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يقينا، لا يمكن أن يكون الإنسان أن يفعل أفضل ما فعل النبي أفضل، أو أن يأتي بأفضل مما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يقول هذا فهو كافر مطلق، من يقول أنا آتي بعبادة أفضل مما فعله محمد فهو خارج من الملة، لأن الله تعالى أكد ذلك في غير آلة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة أليس كذلك، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، إلى آخر الأحاديث التي تأمر بالاقتداء به وتأمر وتنهى عن مخالفته، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم. أصدر بيانا بخصوص الشيعة، فما موقف الزيتونة من ذلك؟ لا أدري إذاعة الزيتونة أو جماعة الزيتون، لابد من التخصيص هنا، إذا على شأن بذلك، أما الزيتونة فوالله لا أدري، أنا لا أمثل إدارة في الزيتونة، لا أمثل إلا نفسي، هذا بكل تواضع، فأشياء معروف الموقف منه، هؤلاء قوم ضالون روافض قتلهم الله أن يؤفكون، أنا أدين الله تعالى بكراهيتهم، لأنهم يحاربون أهل السنة محاربة لا هوادة فيها. أنا لم أقل كفار، إن تقولني ما لم أقل، من عقائد السنة كما سيأتينا لا نكفر أحد من أهل القبلتين بذنب ما لم يستحله أليس كذلك، الكفر ليس بسهل، التكفير ليس بسهل، ومن أخطر أنواع أو من أخطر ما يتصدى إليه الإنسان وينطق به، فإياكم وهذا الأمر، ومن قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. الأحباش يشنون حمل على أهل السنة المنابر وعبر وسائل الإعلام، فأرجو النصح في كيفية التصدي لهم، علما وأنهم يقولون أنهم في حالة أعداد العدة للمجسم يحاولون تكسير سوادهم، تكسير سوادهم والتهاوز على ما أمكنهم على كان من منابر، فكيف نتصرف معهم؟ الشكر. والله الأحباش هؤلاء لابد من التصدي إليهم بالنصح كذلك وبالعلم الشرعي المبني على أصول، ثم كذلك بالتحذير منهم وبنشر كتابات التي تحذر من ضلالاتهم. هؤلاء جمعوا أفسد ما في الفرق الإسلامية، يخرجوا بالسيوف وبالعصي ويتكلموا في موزايك وفي الفيسبوك يقولوا نحن الأشاعرة ولكم مجسمة وبينهم وعليهم وين السيوف؟ في السوسة في الديجي. والله شوف شو نقول لك، الإنسان إذا استطاع أن يقاومهم فليفعل. هؤلاء أخطر أنواع الفرق الإسلامية على الإطلاق، وأشدهم كرها لأهل السنة. يا شيخ فرد مناظرة في سوسة بين أحد الأحباش وأحد من طلاب العلم، فما إلى كل العامة إلى أحد طلاب العلم درس من جماعة أخذ درس من جماعة، فقائد الأحباش أخذ بالسوسة وأراد أن يضرب الأمام العام في المحتل، فأحد أصدقاء الطلبة ذهب لي يعاند هيك، فالأحباش موجودين مع القاعة كلهم بالسيوف والسكك. لا نستعان. لا، الإنسان لابد أن يكون حكيما في معالجة الأمر. نحن في الواقع نحاول أن نبين ما هو حق إن شاء الله مبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح إن شاء الله، وننأى بأنفسنا عن هذه المهترات، فالحق أبلج والباطل لجلج، بمعنى لا يثبت هذا. أنت إذا بينت الحق مدعم فلا شك وكنت مخلصا في ذلك فلا شك أنك فإن القلوب تميل إلى قولك دون معاداة هذا أو ذاك أو التصدي لهم، لكن لا بأس من بيان ضلالاتهم بحكمة وعلم. شيخ قال لنا فريد البيجي من علماء الحديث، هل هذا صحيح؟ والله هو يقول رابع المحدثين، أليس كذلك؟ السابع. فليقل ما شاء. أنا كنت أعرفه لعلي قبلكم، لكن قد يكون له معرفة بالحديث لكن ليس له علاقة بالسنة أصلا، فبد من التفريق بين السنة والحديث. أنا ما فهمتنيش. قد يكون الإنسان يعرف الحديث ولكنه ليس سنيا، مبتدعا، بمعنى لم يرد الله تعالى به خير بهذا العلم ولم ينفعه به. لابد أن يكون على عقيدة أهل السنة قولا وعملا واعتقادا وفعلا، أما أن يكون مبتدعا من هؤلاء من هذا الصنف وهو أخطر أصناف وأسوأ الفرق، بل جمع أسوأ ما في الفرق الإسلامية كلها من تشيع وقبورية وجهم وتكفير العلماء، ويكفروا جميع الخلق، حتى أنهم كفروا الشمس والقمر كما قال الأخ، بمعنى مازال أو طوب الأرض كما قال الحوين. الإنسان يطلق هكذا، يكفر مودودي وسيد قطب والأحسن البنا والألباني وابن تيمية، ماذا بقي لنا؟ بقي هم المسلمون فقط في هذا الكون، وشيخهم هذا لا يحسن أي شيء. هذا الحبشي مع الأسف الشديد هو إمام الفتنة كما يسمونه، وعليكم بموسوعة الشيخ عبد الرحمن دمشقية فقد فضحهم وكشف عوارهم. بالنسبة لمصادر العقيدة المالكية، رسالة ابن أبي زيد هذه المقدمة، ثم رسالة الوثية لأبي عمرو الداني وله كذلك منظومة في العقيدة السنية، ثم كتاب شرح أصول السنة لابن أبي زمنين المالكي كذلك أندلسي مطبوع، وكتاب تمهيد ابن عبد البر والاستذكار في شرح حديث النزول، وكذلك كتاب الإماء في بعض فصوله لأبي العباس الداني، و لا إله إلا الله محمد رسول الله، شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالة، وغير ذلك من كتب المالكية، القنازعي شرح القنازعي على الموطأ كذلك فيه أقوال كثيرة في العقيدة، وغير ذلك قلت من كتب يطول شرحها، إنسان لما يقرأ هذه الكتب ويفهمها إن شاء الله يستفيد كثيرا في مستوى العقائد. في سؤال آخر؟ والله له أقوال في ذلك، يقال أنه له كتاب القدر، لكن لا أدري ما صحة هذه النسبة، وما أدري وجد هذا الكتاب ذكر في ترجمته. يعني شيخ احنا كثيرا ما نحتاج على الأشياء، نقول بما أنكم تقولون احنا مالكين فخذوا العقيدة المالكية، لكن من أين سيأخذون شيخ؟ هل ذكرت الآن عدة مصادر، موجود عدة مصادر اللي منها شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالة، أظن ويني محفظتي أنا أوريكم إياه، أش كان شفت المحفظة هنا، فما عندي نسخة شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالة، وشرح أصول السنة لابن أبي زمنين عفوا موجود فيها، هذا مطبوع في دار الكتب العلمية، طبعة هذه في طبعة في الإمارات مع الأسف أفسدها صاحبه المحقق، هذه عقيدة الإمام مالك الصغير، هذه طبعة دار الكتب العلمية، وهي الأصل فيها نسخة الشيخ أبو خمزة العلامة السلفي التطواني، وكتبها بخطه، فيها بعض الأشياء ما يتعلق بالكلام لكن أكثرها فوائد، وحبذا لو تختصر هذه وتختصر فيها على الكلام والله، وفيها فصول ممتعة للغاية في إثبات هذا الأمر ونسبة الأقوال إلى أصحابها، ولكن لا شك أنه لغة القرن الثالث أو القرن الرابع لا شك أن فيها بعض الصعوبة هذا الأمر، لكن رسالة شرح وصول السنة لابن أبي زمنين وهي مطبوعة في مجلد العالي يأتي بها مرة أخرى هي أسهل عبارة من هذا، كذلك رسالة أبي عمرو الداني الرسالة الوفية العقيدة، هذا قال من المفيد متابعة دروس الشيخ عبد الرزاق رضواني، لا أعرف هذا، من هو عبد الرزاق رضواني؟ أفيدونا جزاكم الله، أنا أقول أفيدونا جزاكم الله كذا يا خير، أنا لا أعرف فعلا حقيقة من هو؟ لا أدري، أنا لا أدري، أي قد يكون مختص العقيدة أو له باع في هذا الأمر، لكن العلم لي بذلك. لا أدري لا أدري فقط. على كل بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا وشكرا، معذرة التقصير.